بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، صلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا أسلفنا أن الباحث في المجال الفقهي ينبغي أن يكون له معرفة بالمصطلح الفقهي وبمدلولاته واستعمالاته. هناك مصطلحات عامة تستعمل في كل أبواب الفقه، سواء كانت عبادات أو معاملات. هذه المصطلحات ملأت المدونات الفقهية، وهي تشترك غالبا تشترك المذاهب في استعمالها. مثلا الطهارة، الشفعة، الربا إلى غير ذلك. وهناك مصطلحات أخرى خاصة بكل مذهب من المذاهب. وطلبة كل مذهب ينبغي أن يحذقوا هذا النوع من المصطلحات، النوع الثاني. عليهم أن يحذقوا هذا النوع الثاني الذي يتعلق بمذهبهم خاصة، لأن هذا النوع الثاني نعتبره بمثابة الأدوات الضرورية لفهم فروع ذلك المذهب ومعرفة مراتب قوة أحكامه. وعلى باحث الفقه أن يحذق مصطلحات جميع المذاهب أيضا، لأنه عندما يكتب بحثه الفقهي يستمد من مختلف المذاهب، فينبغي أن يكون أيضا ملما بمصطلحات مختلف المذاهب، فهو يدرسها ويستمد منها، فيحتاج إذن أدواتها. هذه الأدوات، هذه المصطلحات المذهبية تارة ترمز للرجال أعلام المذهب، وتارة ترمز للكتب، وتارة ترمز لمدلولات أخرى، تارة تكون عبارة متكونة من كلمة أو من كلمتين، لفظ من الألفاظ يدل على شيء معين، وتارة بعض الحروف التي يصبح لها مدلول معين. نأخذ مثالا، درج المالكية بعد القرن الثامن على استعمال الحروف الثلاثة التالية: ضاد، ياء، حاء، للرمز إلى كتاب اشتهر بينهم، وهو كتاب التوضيح، فقد أخذوا الجزء الثاني من الكلمة ضاء، ياء، حاء. كلما وجدت هذه العبارة في كتاب مؤلف بعد القرن الثامن فاعرف أن المقصود به التوضيح لخليل بن إسحاق. وخليل نفسه درجوا على الإشارة إليه بحرف وهو الخاء. من كان أول من رمز لخليل بالخاء؟ من؟ نفس، نعم، نفس المؤلف في التوضيح. في التوضيح استعمل رموزا، استعمل العين لابن عبد السلام، واستعمل الراء لابن راشد القفصي، واستعمل الهاء لابن هارون، واستعمل لنفسه الخاء. كيف يستعمل لنفسه رمزا؟ أليس الكلام كله له؟ أليس الكتاب كله له؟ هو الذي ألفه، فإذا هو من أوله إلى آخره الكتاب له. لماذا مع ذلك أحيانا يرمز لنفسه بالخاء؟ ها؟ أي إذا كان سيبدي رأيا يتعقب به، أو كأنه يقول قلت، عوض أن يقول قلت كذا، أو يبدي رأيا خاصا به، أو ينقد أحد السابقين في رأي ذهب إليه، فهو يستعمل حرف الخاء، وما يأتي بعد الخاء هو شيء منسوب إليه خاصة. هذه أمثلة، وإلا فإننا نجد في كتب أخرى علامات أخرى. ما دامت العلامات قد تختلف من كتاب إلى آخر، ما هو المفتاح لنعرف به، لندخل به إلى ذلك الكتاب؟ أين يوجد المفتاح؟ نعم، في المقدمة. ففي المقدمة غالبا يشرح المؤلف رموزه. أنا قلت غالبا، معنى ذلك أنه قد لا يشرحها، ويكون للطالب جهد في معرفتها، أو استنجاد بمن درسوا الكتاب قبل ذلك. خليل في مقدمة التوضيح نحن لا نجد له مقدمة أصلا، فلم يشرح مصطلحاته. النجم ابن شاس شرح مصطلحاته في كتابه الشهير، اسمه ذلك الكتاب يرمز إليه بالجواهر، واسمه الكامل عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ويطلقون عليه اختصارا الجواهر. إذا قالوا الجواهر فماذا يقصدون؟ عقد الجواهر الثمينة. أسرد لكم رموزه التي استعملها في هذا الكتاب. الإيمان يقصد به، لا المازري، الشيخ يقصد به أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، القاضي أبو الوليد، الباجي، القاضي أبو الوليد الباجي، واستعمل رمزا آخر لابن رشد، والأستاذ لأبي بكر الطرطوشي، وأبو إسحاق لابن شعبان. أنا أذكر أني مرة اعترضني اسم أبو إسحاق في كتاب آخر غير الجواهر، فذهبت أسأل الأستاذ الذي يدرسنا المنهجية وهو متخرج من فرنسا، وأتانا بكثير من الأشياء التي درج عليها الغرب واستفدنا منها، لكن في هذه أنا قلت له من المراد بأبي إسحاق، فقال لي لا شك أنه الشاطبي. بعد ذلك تبين أنه ليس الشاطبي، بل هو ابن شعبان صاحب كتاب الزاهي. ابن شعبان أشهر كتاب له الزاهي، ويسمى الشعباني، وله كتاب آخر ينقل منه وهو مختصر ما ليس في المختصر. ما ليس في المختصر، المختصر في هذه العبارة يشير بها إلى، إذا قالوا المختصر، لا قبل خليل، إذا قالوا المختصر والقائلون هم في الزمن قبل خليل. هي المختصرات كثيرة، لكن لا ينصرف إلا لابن عبد الحكم. وأنا رأيت من أخيرا رأيت كتابا يعد للطبع، سيطبع قريبا، صاحبه يعمل تعليق يقول هذا المختصر يبدو لي أن المراد به مختصر عبد الله بن أبي زيد القيرواني، هو مختصر على المدونة. وأنا مطالب بكتابة تقرير عن هذا الكتاب، قلت أخطأ في ذلك، لأنه إذا أطلق في ذلك العصر المختصر فالمراد به مختصر ابن عبد الحكم. بعد ما جاء مختصر خليل غطى، وأصبح إذا قيل المختصر فإنه ينصرف إلى مختصر خليل، أكثر اشتهار أصبح، أكثر تداولا. هذا الذي قلناه ينقصه شيء ثم نلخصه. الشيء الذي ينقصه هو المصطلحات التي تدل على الأحكام، مثل مستحب، رغيبة، سنة، قد نجدها تختلف من مذهب إلى مذهب. فهذه إذن مصطلحات الأحكام. ويبقى نوع آخر من المصطلحات مهم، وعدد المصطلحات في هذا النوع الأخير قليل لكن مهم معرفته، وهو الذي يدل على قوة الحكم. الأحكام ليست في المذاهب ليست على درجة واحدة، تختلف مستوياتها. فإذا قيل الأصح هو أقوى من الصحيح، وتحت الصحيح يأتي لا يأتي الضعيف، والراجح يأتي فوقه الأرجح، وتحت الراجح المرجوح، والمشهور ماذا يأتي مقابلا له؟ أحسنت، الشاذ. فإذن هي مصطلحات شرحت وليست كثيرة، وتدل على قوة الحكم. بعد قليل سأسمي كتابا ذكرت فيه هذه المصطلحات التي تدل على قوة الحكم عند المذاهب. إذن ما قلناه في هذه العجالة ألخصه فيما يلي: المصطلحات الفقهية تنقسم إلى قسمين، قسم تشترك فيه المذاهب، إلا في النادر منه تختلف فيه المذاهب: الصلاة، الزكاة، الحج، الربا، الشفعة. ألا تتفق المذاهب فيها؟ لكن مثال لما تختلف فيه المذاهب من هذا النوع: الإقالة، فمن اعتبرها ابتداء بيع ومن اعتبرها فسخ بيع إلى آخره، فيها تفصيل على حسب اتجاه كل مذهب. إذا كنت أمام مصطلح فقهي اتفقت فيه المذاهب، فيكفي أن تأتي بالمصطلح من عند أحد المذاهب، وإذا اختلفت فيه المذاهب لابد أن تأتي بالاتجاهين من مذهبين مختلفين. هذا النوع الأول الذي تشترك فيه المذاهب لا يهمنا في هذه المداخلة، نشير إليه لنميزه عن النوع الثاني فقط، ولنقول أيضا إن هناك كتبا تتناول هذا النوع الأول الذي لا يهمنا، من يذكر لي بعض هذه الكتب؟ أنيس الفقهاء، نعم، وطلبة الطلبة، وحدود ابن عرفة، ومن شرحه، وشرحه الرصاع. هذه الكتب التي ذكرناها الآن خاصة بهذا النوع، وهو ليس يوجد في هذه الكتب الخاصة فقط، بل يتناثر في كتب الفقه العامة. إذا ذهبت إلى شروح خليل تجد فيها هذه المصطلحات مشروحة، خاصة في أول الباب لما يبدأ باب الربا يشرحه شرحا اصطلاحيا، هذا شرح اصطلاحي، وتنقل في هذه الكتب التي هي كتب فقه عامة، تنقل شروح المصطلحات الفقهية من الرصاع، من الإمام المازري، من القاضي عياض، هؤلاء ممن اشتهروا بوضع المصطلحات. ذات مرة أشرت على طالب بموضوع لكنه لم يعمل بإشارتي، فإذا ما زال هذا الموضوع بكرا. أنا أشير عليكم جميعا بهذا الموضوع، من كانت له همة وولوع بهذا النوع من الموضوعات ورغبة ووقت فليفكر في هذا الموضوع، وإذا أنجزه أعتقد أنه إنجاز طيب. الموضوع هو التالي: يوجد كتاب أنا أعرف أنه مخطوط، وأعرف أنه حققت أجزاء منه في الجامعة الإسلامية في المدينة. هذا المخطوط اسمه تقييد على المدونة، مؤلفه فاسي فقيه كبير شهير اسمه أبو الحسن علي الصغير الزرويلي. أرى كثيرا لا يكتبون لأنهم من البداية قالوا هذا الموضوع لا يهمنا. تقييد أبي الحسن الصغير على المدونة رأيته مليئا بالمصطلحات الفقهية من النوع الأول، فقلت لو أن شخصا له وقت وله همة يقرأ ويستخرج كل تعريف يضعه في بطاقة، ثم بعد ذلك يرتب البطاقات ترتيب أبجدي ويخرج ذلك في كتاب خاص بالمصطلحات وشرحها، أعتقد أنه يكون كتابا مهما. من أي نوع من أنواع الكتب؟ تعريفات. لا، ما قلت مشتركة، قد تكون مشتركة بعد دراستها سيثبت أن بعضها مشترك وبعضها خاص بالمذهب المالكي، هذه ناحية أخرى. أما على كل هي مصطلحات فقهية تتبع النوع الأول. النوع الأول انتهينا من الكلام عليه ولن نعود إليه إن شاء الله، لن نعود إليه. النوع الثاني لا، هو فيه عدة أجزاء، هو يعلق على المدونة، يأتي بتقييدات ونكت على المدونة. هذه النكت أغلبها أحكام فقهية وبيان وشرح واستدلال وغير ذلك، لكن وأنت تقرأ لا يهمك أن تستخرج إلا التعريف فقط، وفي نهاية عملك ستخرج بكومة من البطاقات. هذه البطاقات في كل واحدة منها تعريف لمصطلح فقهي، من بعد رتبها كما تريد، رتب ترتيب أبجدي، رتب ترتيب يراعي المعنى. إن رتبت ترتيبا يراعي المعنى أضف فهرسا مرتبا على الأبجدي، أنا أعتقد أنه يكون عمل. لكن من تبنى منكم هذا العمل في يوم من الأيام يذكرني بخير، يذكر صاحب الفكرة، لأنني أعتز بذلك. ننتقل إلى موضوعنا الآن حتى لا تقولوا أننا لم نجني فوائد من هذا اللقاء. فإذا شيء آخر، يمكن أن يقوم بهذا العمل مجموعة، ليس يتحتم أن يقوم به فرد واحد، ممكن 5-6-8 أصدقاء يتعاونون على هذا العمل، وتنهيه لجنة، تنهي هذا العمل وتكتب أسماؤها في المقدمة وفي غلاف الكتاب، ويصبح كتابا مهما يخدم جانبا من الجوانب الفقهية، وهو جانب المصطلح الفقهي. لكن نحن قلنا الآن يهمنا المصطلح المذهبي الذي يدل على الكتب في كل مذهب أو الأعلام في كل مذهب أو الأحكام في كل مذهب. الأحكام نقصد الفرض والنفل والتطوع والرغيبة والمستحب، مجموعة قليلة هي، ليست كثيرة. وأخيرا اللي قلت عندها أهمية، قوة المصطلح الدال على قوة الحكم الذي بين يديك. لا تخرج المصطلحات عن هذه الأشياء، ولا تخرج عن أن تكون عبارة ذات كلمة أو كلمتين، أو تكون حروف. واضح؟ هذا النوع الثاني خدم أو لم يخدم؟ خدم كثيرا. النوع الأول خدم أو لم يخدم؟ اسمحوا لي، أنا نسيت أن أسأل سؤال آخر قبل يجب أن يقدم على هذا السؤال. السؤال الأول الذي نقدمه على هذا السؤال هو: أيهما أكثر من حيث الكم، ما يدخل تحت النوع الأول أو الذي يدخل تحت النوع الثاني؟ الكثرة لمن؟ للنوع الأول أو الثاني؟ نعم، لا، للنوع الأول. الكثرة للنوع الأول، والقلة للنوع الثاني. من حيث الكم لا شك أن النوع الثاني أقل كمية. طيب، الآن أنتقل إلى السؤال الآخر الذي قلت نؤخره حتى نجيب عن السؤال الذي قبله. السؤال الآخر هو: أيهما لقي اهتماما أكثر في التأليف، النوع الأول أو النوع الثاني؟ الثاني أو الأول؟ الحقيقة أن الذي لقي أكثر اهتمام وأكثر في التأليف هو النوع الثاني، والدليل ما سنذكره من مؤلفات في هذا الموضوع. والنوع الأول، رغم أننا نعرف بعض الكتب فيه، وفي كل مذهب المطلع على أبواب المقنع هذا من النوع الأول عند الحنابلة، شرح حدود ابن عرفة من النوع الأول عند المالكية، متاع الفيومي، المصباح المنير من هذا النوع. بتاع المغرب، بتاع المضطرزي للحنفية إلى غير ذلك. فننتقل إلى النوع الثاني لأقول ظهرت مؤلفات كثيرة تتعلق بالنوع الثاني. قبل أن ننصرف إلى المؤلفات التي أفردت هذا النوع بالتأليف، نشير إلى المصنفات التي ألحقت هذا النوع بمؤلفات أخرى. فهمتم؟ يعني المؤلف يؤلف كتابا، يؤلف كتابا يتعلق بموضوع آخر، وإذا به يلحق به جزءا من هذه المصطلحات المذهبية لرابط يربط بين النوع الأصلي للتأليف وبين هذا الذي ألحقه. مثال لذلك كتاب عنوانه البحث الفقهي مع المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة. أصل الكتاب لأي شيء جعل؟ البحث الفقهي الذي هو موضوعكم اليوم أو في هذه الدورة، وألحق به المصطلحات، أخذت بضع صفحات من الكتاب. كتاب مطبوع مؤلفه إسماعيل سالم عبد العالي. طيب والله لا يحضرني، أنا أهدي إلي وأستعمله لمن أي دار نشرته؟ هو درس في جامعة أم القرى فترة من الزمن. وأي دار طبعته؟ أفد إخوانك وأخواتك بالطبعة. من المفيد أنني أخذت اسم الطبعة، يعني أي مؤسسة طبعت، ولكني غفلت عن ذلك. ثم ما دمنا نتحدث عن الكتب التي ألحقت هذا النوع بأصل الكتاب، أسمي لكم كتابا أصله للمصطلحات الفقهية من النوع الأول الجارية على المذهب المالكي. ثم ألحق بالكتاب ورقات قليلة فيها هذا النوع الثاني. فهمتم؟ هذا اسمه دليل المصطلحات الفقهية، دليل المصطلحات الفقهية، تأليف محمد القدوري بمشاركة أستاذ موريتاني اسمه محمد المختار ولد أباه، وأستاذ مغربي الشاهد البوشيخي. هذا أستطيع أن أقول لكم أين طبع. هذا طبعته الأسيسكو، منظمة التربية والعلوم والثقافة في الرباط، عام 2000. وما حصلت على نسخة منه إلا بصعوبة شديدة، لأنني لما علمت به وأردت الحصول على نسخة قيل لي نفد، لكن بمساعدة بعض الإخوان حصلت على نسخة واستفدت منه فوائد، منها فائدة سأذكرها لكم. هذه الفائدة اللي بالنسبة لي أنا أجل فائدة، وبسبب هذه الفائدة نقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام متفاوتة في الحجم. القسم الأول مصطلحات النوع الأول، القسم الثاني مصطلحات النوع الثاني، القسم الثالث القسم الثالث مصطلح القرآن الكريم في الدلالة على التحريم، التحريم والإباحة. هذا القسم الثالث هو عبارة عن نص طويل مأخوذ من كتاب آخر، هو البرهان في علوم القرآن. لمن؟ لا، البرهان في علوم القرآن الزركشي. أي طوى، اسألوني لماذا تعتبر هذه فائدة كبيرة؟ وكنا أخذناها عند أحد شيوخنا أحمد بن ميلاد رحمه الله، وبعد ذلك نسيناها أو تنسيناها حتى وجدتها في هذا الكتاب، وكانت كالماء السائغ العذب البارد في اليوم الحار، لأنني إذاك عندما وجدت هذه الفائدة كنت أكتب بحثا للرد على أصحاب القراءات الجديدة، ومن مقولاتهم أن القرآن لم يحرم الربا، لم يحرم الخمر، كثير من الضلالات. نشأت هذه الضلالات عن عدم فهم المصطلحات القرآنية في الدلالة على التحريم والإباحة. فهمتم؟ هم لا يعرفون أن الشيء الذي ذمه القرآن أصبح محرما، ولو لم تأتي صيغة النهي، ولو لم تأتي صيغة حرم عليكم، لأن التحريم يكون بصيغ أخرى يعددها الزركشي وينقلها هؤلاء المؤلفون في كتابهم دليل المصطلحات الفقهية، فأعطاني سلاحا آخر مع الأسلحة الأخرى التي عندي للرد على هؤلاء، وأحلت عليه، أحلت على هذا الكتاب دليل المصطلحات الفقهية، وقلت في الإحالة وهو ينقل عن الزركشي في كتابه كذا. كم سمينا الآن من كتاب؟ سمينا اثنان. طيب أنا سأسمي كتبا أخرى. في المذهب الحنفي كتاب عنوانه المذهب الحنفي، مؤلفه أحمد النقيب، أصله رسالة جامعية وطبعت، ومع الأسف لم أسجل اسم الدار، لكن أعتقد أنها في السعودية ولعلها دار الرشد لأنها عودتنا بطبع الرسائل الجامعية. أحمد النقيب من جامعة الإمام في الرياض، عاشق النقيب، لا أحمد، أحمد متأكد من ذلك، أحمد النقيب، تكلم عن كل ما يتعلق بالمذهب الحنفي كلاما جيدا مستفيضا مهما جميلا مفيدا إلى أبعد الحدود في جزئين، ومن بين ما تناوله المصطلحات عند من؟ عند الأحناف. إذا قلت لي هل يغنيني عن بقية الكتب التي تناولت المصطلحات الحنفية؟ أقول لك نعم لا شك، وإلا فإنه يوجد في موضوع آخر المذهب عند الحنفية لمحمد إبراهيم علي مطبوع ضمن كتاب دراسات في الفقه، وفي المذهب المالكي يوجد المذهب المالكي محمد المختار المامي. قبل أن يطبع هذا الكتاب بحثنا عن هذه الأطروحة وصورناها وأصبحنا نعود إليها، لكن الحمد لله من حوالي سنة أو سنتين طبعت وتوفرت. هذا أخ موريتاني وعملها رسالة جامعية أيضا. العنوان المذهب المالكي محمد المختار المامي، لم أسجل دار النشر. كتاب آخر صغير الحجم دليل السالك إلى مذهب الإمام مالك محمد سعد. كتاب آخر أيضا دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك حمدي شلبي. ها؟ الثاني الثالث الثالث في المذهب المالكي الثالث في المذهب المالكي. لا تتعبوا أنفسكم، أنا ذكرته باعتبار أن الباحث عليه أن يذكر كل شيء الغث والسمين، لكن أنتم أوقاتكم ثمينة وتتجاببكم عدة علوم وعدة أشياء، إن أردتم خذوا بهذه النصيحة الأشياء الثانوية اتركوها. أقول لكم لماذا. عندما أدرس المنهجية عندي طريقة، وهي أني أقول للطلبة والطالبات ابحثوا عن كتب في المنهجية واقرؤوها ولخصوها هنا وأفيدونا بما لأدربهم على الجري وراء المعلومات. ونجحت هذه الطريقة، وهي طريقة تصلح للجامعة وتصلح للدراسات العليا. في يوم من الأيام فاجأني طالب بكتاب دليل السالك للمصطلحات والأسماء. هذا أخذت الكتاب وصفحته، بمجرد أن ألقيت نظري على بعض الصفحات فوجئت بالأخطاء الكثيرة في أسماء الكتب وأسماء الأعلام وتواريخ الوفيات. فماذا خطر ببالي؟ قلت للطلبة، والكتاب صغير الحجم، وجربوا هذه الطريقة عندما تدرسون فهي طريقة مجدية. قلت لهم هذا الكتاب يصور وكل طالب منكم يأخذ نسخة منه ليستفيدوا منه لا لينقدوه. قلت لهم ارجعوا إلى كتب التراجم، تراجم طبقات المالكية، وقارنوا ما تجدونه في الكتاب بما في كتب التراجم وعلقوا. إن وجدتم الكلام سليما صحيحا انتهينا، إن وجدتم أخطاء نبهوا عليها، واعتبروا هذا اختبار تسند لكم فيه أعداد للامتحان القادم. نجحت الفكرة أم لا؟ والله نجحت، كلهم قاموا بهذا العمل وباشرت أعمالهم ووجدت أنهم اهتموا. في الحقيقة اهتموا من أجل أنني وعدتهم بأن أسند إليهم أعدادا في هذا. لكن مرة أخرى أجرينا اختبار يشبه هذا وفشلنا فيه. أنا حدثتكم عن الاختبار الذي نجحنا فيه، أحدثكم باختصار عن الاختبار الذي نجحنا فيه. حقق كتاب نوازل بن سهل، كتاب مهم جدا جدا، من أحسن ما ألف الأندلسيون في علم الأحكام وعلم الوثائق. أخذنا نقرأ الكتاب ووجدنا فيه تحريفا كبيرا جدا جدا جدا، والسبب أن التي حققت الكتاب اختصاصها تاريخ، والكتاب ما هو موضوعه؟ فقه، طبعا فقه، فقه خالص خالص، وهي اختصاصها تاريخ، لا تخلو صفحة من أخطاء. يوجد صفحة ونصف تتعلق بحادثة تدور حول التدمية. تعرفون ما معنى التدمية؟ هذه التدمية مصطلح فقهي، مصطلح مذهبي أو ليس مذهبي، من أي نوع؟ من النوع الأول ولا الثاني؟ ها؟ كيف؟ التدمية. تعرفون ما معنى التدمية؟ هي بتاع القسامة، هي أن يوجد جريح يتخبط في دمائه وهو سيموت يحتضر ويسأل من قتلك فيقول دمي عند فلان، ورثته يحلفون 50 يمينا، هذه قسامة، وهذه تسمى التدمية. ماذا كتبت المحققة؟ كتبت التقديمة. فهمتم التصحيف؟ لما أخطأت في هذه الكلمة أصبح الموضوع كله خطأ، أخطأ. صورنا الصفحة ونصف بعدد الطلبة وكررتها مع الطالبات في قسم الطالبات، صورنا هذه الصفحات ووزعنا وقلت لهم اقرأوا كل سطر تجد فيه المعنى غير مستقيم، ضع سطرا تحت الكلمة التي يبدو لك أنها أفسدت المعنى. إن استطعت أن تقترح كلمة تناسب السياق حبذا، إن لم تستطع أعمل علامة استفهام وامشي. وهذا سيكون اختبار وسأسند إليكم أعداد. لا فهموا التدمية كيف انقلبت إلى تقدمة، لا استطاعوا الإصلاح رغم أن اختصاصهم فقهي، وكانت النتيجة لا تسرني، وعدلت عن أن أعتبر ذلك اختبارا. واضح؟ هاتان تجربتان من تجاربي مع الطلبة. لا أريد أن تستنتجوا من التجربة الثانية أن تحقيق كتب الفقه أمر صعب إلى درجة المستحيل، بل استنتجوا أن هذا الأمر يتطلب منكم تكوينا فقهيا. أيها المؤرخ ابتعد عن تحقيق كتب الفقه، أيها المؤرخ لا تكتب بحثا في الفقه، أيها الفقيه اكتب بحثا في الفقه. واضح؟ أصحاب القراءات الجديدة الذين حدثتكم عنهم أمس، هل هم من الفقهاء؟ ومع ذلك ليسوا من الفقهاء، يتكلمون في الحلال والحرام ويحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله، والمثال لذلك كتاب قرأته في الصيف الماضي ورددت على كثير مما جاء فيه، عنوانه قلته أمس، ما هو عنوانه؟ التشريع والقرآن. هذا الذي يدعي صاحبه أنه لم ترد أحكام في القرآن ويدعي أشياء أخرى كثيرة كلها من الباطل، فإذا كتبت بحثا فقهيا في الرد على كتاب من هذه الكتب، اختيار حسن أم لا؟ كم سررت عندما سمعت أنه في الجامعة الأردنية طالب وجهه الأساتذة للرد على زعيم من زعماء القراءات الجديدة اسمه شحرور، سمعتم به؟ شحرور تعهد طالب أن يكتب رسالة جامعية في الرد عليه في الأردن، يا ربي اكتب له التوفيق. فننتقل إلى المذهب الشافعي، فنجد المذهب عند الشافعية محمد إبراهيم علي، صدر في العدد الثاني من مجلة جامعة الملك عبد العزيز. ونجد المذهب عند الشافعية كتاب وذكر بعض علمائهم وكتبهم ومصطلحهم، محمد الطيب اليوسف. عندي طالب أتمنى أن تكونوا جميعا مثله، يتابع ويقرأ ويشتري الكتب وله ولوع ما شاء الله. وجد في المكتبة هذا الكتاب الذي ذكرناه الآن، اشتراه وقرأه، فإذا به يتذكر أن ما فيه سبق أن قرأه، فأخذ يبحث حتى عاد إلى كتاب المذهب عند الشافعية لمحمد إبراهيم علي، ووجده ينقل صفحات من الكتاب دون أن ينسبها إلى صاحبها. قال لي: أخذت الهاتف وكلمت الدكتور محمد إبراهيم علي، قلت له إن كتابك قد سرق وها هو الدليل. بعد ذلك كتاب الإبداع المنهجي في فقه الإمام الشافعي لمن؟ دكتور عبد الوهاب أبو سليمان، هذا الذي كان معكم أمس واليوم وأفادنا جميعا في ما يتعلق بالمنهج. ننتقل إلى المذهب الحنبلي فنجد كتابا قديما ولكنه مهم جدا، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد عبد القادر بن بدران، مشهور جدا هذا. ونجد المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، هذا صدر من حوالي 6-7 سنوات، بكر أبو زيد، ومن حين لآخر أرجع إليه أجده مفيدا. مصطلحات الفقه الحنبلي سالم الثقفي، المذهب أنا قلت الحنفي أخطأت، الحنبلي، المذهب الحنبلي شيخ عبد الله التركي، عربية العالم الإسلامي، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم عبد الملك بن دهيش. إذن ألف عدد من الكتب في هذا الموضوع، هذه الكتب بعضها رسائل جامعية مثل المامي وأحمد النقيب، كلاهما رسالة جامعية. صدر كتاب في المغرب هو قديم لإبراهيم اللقاني، ولكن حققه طالب مغربي، والعنوان منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى. تعرفونه؟ وزارة الأوقاف في المغرب. هذا الكتاب فيه مصطلحات مذهبية. الدكتور عمر سليمان الأشقر كتابه المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية فيه مصطلحات مذهبية. نحن في الإمارات أم لا؟ ننسى كتابا إماراتيا ماذا تتذكرنا؟ أنتن ماذا تتذكرنا؟ خلوا نشوفوا مدى اهتمام بناتنا. صديقتكن تعرفنا مريم الظفيري؟ تعرفنا ولا لا؟ عملت ماجستير ولا لا؟ موضوع كتابها ما هو؟ مصطلحات المذاهب الفقهية، موضوع رسالة ماجستير. اسمعوني، خلوني أنقد عندما يحين وقت النقد، لا بأس أن ننقد. من العيب الشديد أن يوجد كتاب صدر في بلادك يهم اختصاصك وأنت لا تعرفه. واضح؟ أيوة. إياكم أن تتغافلوا. إن أردتم أن تصبحوا باحثي فقه، كل ما يصدر حول الفقه ومصادر الفقه وبحوث المسائل الفقهية والاجتهاد تابعوه. عندنا هذا الاستعداد أم لا؟ ونشتري كتاب مريم الظفيري. وبعد ذلك أعلمكم أن أستاذا مغربيا اسمه محمد رياض ألف كتاب أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، ضمنه مصطلحات هذا المذهب. أنا حضرت ندوة سموها ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية في كلية الآداب في فاس، وإذا بدكتور يقدم بحثا طويلا حول المصطلحات في كتب الفقه المالكي، هذا عام 96 ميلادي، وأجاد في هذا الكتاب في هذا المقال أو المداخلة، لأنه نقد الذين أخطأوا في شرح المصطلحات. هذه ماذا نسميها حسب ما ذكرنا أمس؟ عندما تكتب بحثا وتنقد عملا سابقا يتصل ببحثك، أي تسمية أخرى، إضافة جديدة. ما قلنا إضافة جديدة أمس؟ أي الذي نأخذه أريد أن يرسخ في الأذهان، ممكن أو غير ممكن. فهذه إضافة جديدة عندما نجد نقدا. يا بناتي يا بناتي، أنا أخبركن أننا كنا نعمل مع أستاذة، هي ما زالت تعمل في جامعة الزيتونة في تونس، اسمها الدكتورة هند شلي، إذا كان تعرفون كتابها حققت التصاريف ليحيى بن سلام، وأطروحتها التي طبعتها القراء بإفريقية باختصاصها علوم القرآن، ولها كتب أخرى. إذا كتبت بحثا أو موضوعا تعطيني ثقة وتقول لي اقرأ لي ما كتبت، حتى أحيانا وهو ما زال في المسودة، وأجد ظاهرة في كتابتها هي نقد ما كتب في موضوعها قبل أن ما كتب قبلها في نفس الموضوع، تحاول أن تنقد بأدلة وببراعة. فأقول هذه هي الإضافة الجديدة التي تحدث عنها علماء المنهجية. هناك رسالة جامعية، هذا عبد العزيز الخليفي من قطر أنجز هذه الرسالة في المغرب، عنوانها الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي مصطلحاته وأسبابه، تعرض لكثير من المصطلحات. وأنا متعجب حول هذه الرسالة، لأني لما قرأتها وجدت نشازا تنافرا بين العنوان والمضمون، الاختلاف الفقهي، بينما داخل البحث كلام عن الاجتهاد وأشياء أخرى أكثر منها كلام عن الاختلاف الفقهي. وبعد هذا ماذا نقول؟ إن شراح الكتب، شراح المتون، كثيرا ما يتعرضون لشرح المصطلحات. وأذكر أيضا أن ابن فرحون من القدامى ألف كتاب كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، هذا خصصه بشرح المصطلحات التي استعملها ابن الحاجب في كتابه المختصر. وابن فرحون كان يعيش في المدينة في القرن الثامن، في يوم من الأيام جاء عالم كبير من علماء تونس اسمه ابن عرفة، استقبله ابن فرحون وأجلسه في بيته وقال له لا تذهب إلى الفندق، ابق عندي في فترة الحج، وعرض عليه أعماله، فإذا به يؤلف شرحا مهما كبيرا اسمه تسهيل المهمات، شرح على مختصر ابن الحاجب. قال له ما رأيك في هذا الشرح؟ قال له هذا شرح طيب لا بأس به، لكن أنت عملت مقدمة تتعلق بالمصطلحات التي استعملها ابن الحاجب، أنا أقترح عليك أن تفرد هذه المقدمة وأن تجعلها في كتاب مستقل. واضح؟ عمل باقتراحه وأفرد المقدمة في كتاب مستقل وجعل لها عنوانا خاصا. وأنا أقرأ فهرس مخطوطات المتحف البريطاني في لندن، أجد كتاب تسهيل المهمات يوجد تحت رقم 785. شددت الرحلة إلى لندن لأرى هذا الكتاب وطلبت هذا الرقم، وإذا بهم يخرجون لي كشف النقاب الحاجب، أي المقدمة فقط، بينما المقدمة أخبرتكم أنها طبعت لتحقيق حمزة أبو فارس. وخابت ظنوني في هذا لسبب خطأ الفهرسة. أحيانا خطأ الفهرسة يسبب لك تعبا بدون جدوى. ثم هل منكم من يقول لي لماذا قال له أفرد هذه المقدمة في كتاب مستقل؟ لماذا قال له ذلك؟ هذا رأي، هذا رأي. أنا عندي رأي لم أره لأحد، رأي خاص وما زلت أعتقد أنه صواب. السبب هو التالي، هو أنت تتوقع أن شرح المصطلحات خاصة بكتاب ابن الحاجب، بينما في الواقع هذه المصطلحات التي استعملها ابن الحاجب هي عامة. مثلا ما هو القول المشهور؟ يشرح المشهور، يشرح الأشهر، ويشرح الصحيح والأصح، ويشرح خفيف، مصطلح فقهي مالكي، ويشرح لا بأس به، ولا بأس به وخفيف استعملوها ابن القاسم، استعملها في المدونة، ومالك استعملها فيما أثر عنه. فهمتم؟ خفيف مصطلح، ما معنى خفيف؟ نعم، وأحيانا جواز. هذا في رسالتي للدكتوراه في جامعة الإيمان في المعهد العالي للقضاء يوم مناقشتي، أتذكر أن أحد الأساتذة قال لي يستخف هذه العبارة اصطلاحية وغير مفهومة، ولماذا لم تشرحها؟ وأقام الدنيا وأقعدها لأني لم أشرحها. وقلت له لم أشرحها لأني أعتقد أنها واضحة. لا، قال يستخف وخفيف، هذه ليست واضحة من المصطلحات المذهبية، وعليك أن تشرحها في الهامش. بعد أن فكرت وبعد أن التقيت بأبنائي في السعودية وجدت كلامه سليم. هذه في المغرب العربي عندنا والمذهب المالكي متداول عندنا لا تستدعي شرحا لأنها واضحة جدا. ولما انتقلت إلى السعودية وجدت أنه فعلا هذه تستدعي شرحا. رأيتم اختلاف البيئة، ما هو واجب الشرح في بيئة قد يكون يستغنى عن شرحه في بيئة أخرى. يستخف هي كما خفيف، هذا الأمر يستخف به يعني يعتبر، لا لا، هذاك المعنى اللغوي، لا المعنى الاصطلاحي. شرحه ابن فرحون في كتاب كشف النقاب، إما جائز أو أقل من الكراهة كما قال أخونا. ويجيب لك ابن فرحون، يجيب لك أمثلة في سياقها استعمل بمعنى جائز، وأمثلة أخرى في سياقها استعمل بمعنى في درجة أقل من المكروه. فهذه المصطلحات نهتم بها أو لا نهتم بها؟ ضرورية. أمس في الصباح قبيل افتتاح الجلسة كان إخواننا في قاعة الاستقبال هنا الأساتذة، وكان الدكتور الزحيلي كان يقول إن هذه المصطلحات عندما أذكرها لطلبتي يتعجبون، يقولون لي أين نجد هذه المصطلحات؟ قال أنا أقول لهم هذه التقطناها من عند شيوخنا، كلما ذكر لنا شيوخنا تفسيرا لمصطلح نسجله ندونه ونفهمه. وأنا أقول كلامه هذا كان في مرحلة سابقة، أتذكر ونحن طلبة كنا نجري وراء الشيوخ الذين يشرحون لنا هذه المصطلحات لأنها مسائل نعتبرها نادرة وطريفة، ولا نعرف من الكتب ما يشرح هذه المصطلحات فندونها عن الشيوخ، والشيخ لا يعطيك كل المصطلحات في حصة، لا، هذه الحصة بمناسبة أعطاك مصطلح أو اثنين، في يوم آخر يعطيك مصطلح أو اثنين، حتى تجمع أنت بعد سنة مجموع المصطلحات، فهمتم؟ تتعب في الحصول عليه. أما الآن بفضل هذه الكتب التي ذكرناها وبفضل الأطروحات التي سجلت وأنجزت في موضوع المصطلحات المذهبية، الأمر ما زال صعبا أو أصبح سهلا؟ تأخذ كتاب مريم الظفيري وإذا بالمصطلحات كلها مشروحة أمامك، هي تعبت لتريحك، واضح؟ ما قاله الدكتور زحيلي صحيح، وهو من تجربتنا، مرت بنا هذه التجربة القاسية عندما كنا طلبة، لكن من حسن حظكم الآن يا جيل اليوم أن هذه الأشياء أصبحت في متناولكم. بارك الله في مريم الظفيري وفي غيرها من الطلبة الذين أنجزوا ذلك. أختم بشيء واحد، وهو أن نعرض نماذج من المصطلحات، أمثلة، لا آتي على المصطلحات كلها لضيق الوقت. إذا قالوا الإمام في المذهب الحنفي، من المقصود به؟ نعم. وإذا قالوا الإمام الأعظم، هو نفسه. وإذا قالوا الإمام الثاني، نعم. وإذا قالوا الإمام الثالث، نعم. وإذا قالوا الأئمة الثلاثة، أحسنت، أنت عارف بهم حنفي أنت، ها؟ وإذا قالوا الصاحبان، طيب ما شاء الله. وإذا قالوا شمس الأئمة، الحمد لله. إذن إذا قالوا الكمال، إذن أنا سأترك المذهب الحنفي لأنه ما شاء الله أنتم تعرفون أكثر من الأستاذ، ها؟ أذهب إلى المذهب المالكي. إذا قالوا الأخوان، مطرف بن المجشون. إذا قالوا الإمام، قلناها منذ لحظة، مازري. إذا قالوا حافظ المذهب، لا، ابن رشد الجد. إذا قالوا الشيخ، إذا قالوا أبو إسحاق، نعم نعم نعم، القرينان وابن نافع، محمد، ها؟ أنا رأيت أستاذا حقق كتابا لعظوم، لما وصل إلى قوله قال محمد كتب في الهامش، أنا رجعت إلى كتب المالكية ووجدت المحمدين كثيرين، لكني أعتقد أنه محمد بن مسلمة. وما هو الصواب؟ الصواب هو ابن المواز، وكتابه ماذا يسمى؟ الموازية. عندهم المحمدان، عندهم المحمدون، عندهم المتأخرون والمتقدمون والمصريون والمدنيون والعراقيون، وعندهم الشيخان والصقلي، من هو الصقلي؟ أبو بكر بن يونس، والصقليان ابن يونس ويضاف إليه عبد الحق الصقلي، إلى غير ذلك. وإذا قالوا المغربي هو أبو الحسن الذي حدثتكم عنه منذ حين، الصغير الزرويلي. ماذا قلنا عن الزرويلي هذا؟ ماذا قلنا عنه؟ ماذا ما اسم كتابه؟ طيب، أسأل الله أن ينفعنا بهذه المعلومات وأن يوفقنا ويسهل لنا طريق العلم، إنه سميع.